فهم سوف يتركون عدة ساعات بالكثير عدة إيه؟ أيام. ده ما أظنش أنها توصل لأيام. وهذا زمن بالنسبة لتعريف العلماء يعد إيه؟ ده غد بكرة مش كده. لكن هذا جرى بأنه لا يخلف إن الناس دي لابد أن يقبض عليها وأن تسجن وأن تضرب وأن تعمل لها قضية وخمسين شغلان. يبقى المسلمون الذين يخاطبون بإزالة المنكر باليد عارزون عن ذلك لوجود الإيه؟ الإكراه. يبقى ده إكراه فعلا. أنه ذكر زمنا بعيدا بالنسبة للقرب اللي هم ذكروه لكن له لا يخلف. جرت العادة بأنه لا يخلف. طبعا الأزمنة بقى المتطولة البعيدة جدا ما يحصل فيها غلب الظن أصلا. جرت العادة. العادة جرت خلال مدة محددة حسب الجريمة. مثلا لو قلنا مثلا لو هرب شهر مثلا شهرين نعم. لكن لو إن الأمر يعني ذكر أمور مظنونة في المستقبل البعيد هذا ليس بظن. كأن مثلا لو قلنا كل واحد حيلتزم حيتعمل له مثلا أوراق وملف مثلا يبقى في يوم اللي هيخش السجن أي واحد يطلق ريحته. لا هذا الكلام إمتى هيحصل ما نعرفش. ده أمر لسه بعيد. الله يمكن ما يحصلش قبل ما يفكرهم يقولوا كده يا ربنا ياخدهم مثلا. هذا الأمر وارد. فبنقول إن الأمر جرت العادة بأنه لا يخلف. إمتى زي ما بعض الإخوة مثلا يقولك أنا لو مشيت في الشارع ملتحي هتقبض علي. هذا الأمر لابد من أولا إنه جرت العادة بأنه لا يخلف إن أي واحد يمشي في الشارع يبقى إيه؟ يقبض عليه. لكن هذا ليس بيكون إن في احتمال وارد أو إن الأمر ده ممكن يحصل في المستقبل غير المعلوم غير المنظور اللي مش قدامنا مستقبل القريب. هذا لا يعلمه إلا الله. فبيحصلش غلب الظن إلا في القريب أو ما جرت العادة بأنه لا يخلف برضه أيضا خلال القريب يعني بدرجة ما مش قريب جدا بس قريب. الشرط الرابع أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. فلو إن هو طلبوا منه أمرا فاستجاب طائعا لم يسقط عنه إثم الإكراه. ككثير من الناس لا يفعل الكفر والمعاصي من نفسه ابتداء ولكن عنده استعداد لو طلبوا منه ذلك لفعل. كالذي قرب ذبابا فإنه ما كان ليقرب لولا أنهم طلبوا منه ذلك. فهذا يدل على عدم كراهيته أنه بمجرد ما طلب استجاب أو أن الأمر يكون أكثر مما طلب منه. كما ضربنا مثالا على ذلك مثلا أن إنسان وجد لجنة في الشارع بيمسكوا الملتحين فراح جاي على طول شادد علبة سجاير ودخلها طلع سجارة وسب الدين اللي قدامه علشان يثبت أنه إيه ملوش دعوة بالإيه بالملتحين ان لحيته دي عيرة يوم يسيبوه مثلا. فمن الذي هذا انسان كافر خارج من الملة. ليه؟ لان محدش قال له ايه سب الدين. هذا مما يدل على اختياره انه اختار هذا الفعل الفظيع والعياذ بالله. لانه كراهيته يبقى بالقدر اللي يدفع به شرهم فقط وليس انه يختار ذلك الايه الكفر مثلا والعياذ بالله. كانسان قالوا له مثلا اياك ان تصلي مع مثلا في المسجد الفلاني يقول لا انا مش هصلي خالص ده أنا هسيب الصلاة باللي فيها ولهذا يقولوا أنت حر يترك الصلاة وهم قالوش ما تصليش. لكنهم إيه قالوا له لا تصلي في مكان. فنفترض أنه هو غلب على ظن أنه لو راح يعني يتعرض لعقاب معتبر في الإكراه. لو غلب على ظني وإلا فممكن يكون بيقولوا هذا الكلام وما يترتبش عليها إيه يترتبش عليها ذلك. إذا لم يغلب على ظنه لم يجوز له أن يستجب لترك واجب أو فعل محرم. طب إذا تمكن من الفرار على أن يعطيهم ماله يعني نقصد أن الضرر في المال فقط فهذا من يعني المواطن التي ينبغي أن يقدم فيها الدين على المال. قال تعالى ومن الناس من يشتري من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وأكرمة وجماعة نزلت في صهيب بن سنان الرومي. وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله فإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل فتخلص منهم وأعطاهم ماله. فأنزل الله في هذه الآية فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة إلى طرف الحرة فقالوا له ربح البيع. فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك. يعني قبل ما يوصل المدينة كانت الآية قد إيه قد نزلت. فذهبوا إليه يخبرونه فأخبروه أن الله أنزل في هذه الآية. قال رحمه الله أما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد في سبيل الله. في